اللهم احفظ هذا البلد، اللهم احفظ هذا البلد حكاما ومحكومين، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، اللهم اكفه شر اعدائه، اللهم انصره، اللهم ثبته على هذا الدين واحميه كيد اعدائه. اللهم انا نسالك ان ترد اعداء المسلمين عنهم، وان تقوي شوكه المسلمين، وان توحد صفوفهم، وان تجعلنا جميعا من المتقين، انه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.